بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 35 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي إخوتي الأكارم أنهينا بحث المكروهات، واليوم نبدأ بفصل في اتخاذ السترة. في الدرس الماضي آخر مسألة مرت معنا أنه يكره أن يصلي في الصحراء أو ما شابه ذلك في بغير سترة، ويكره أن يمر النار بين يدي المصلي، وفصلنا الأحكام فيما سبق. الآن مسألة جديدة، أن الإنسان إذا كان يصلي فينبغي عليه أن يجعل بين يديه سترة، وهناك أحكام لدفع النار بين يدي المصلي، فالفصل اليوم في هذا، في اتخاذ السترة وفي قضية دفع النار. نعم، إذا ظننا. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلي إذا ظن أن أي مريد الصلاة مروره، أي المار. يستحب له أي مريد الصلاة أن يغرز سترة، لما روينا ولقوله صلى الله عليه وسلم. إذا معناه أخوان أنا الآن أصلي، أنا المصلي يجب علي أن أدفع المار بين يدي المصلي، كيف؟ وذلك باتخاذ السترة. لماذا؟ حتى لا أحرج على الناس طريقهم. يعني أنا عم صلي الآن في المسجد أو في الصحراء أو ما شابه ذلك، أجعل سترة بين يدي حتى لا أحرج على الناس، وحتى لا أكون سبب لإثم الغير في مرور بين يدي المصلي. هذا يغرز سترة. نعم، لما روينا ولقوله صلى الله عليه وسلم، ليستتر أحدكم ولو بسهم. نعم. وأن تكون طول ذراع. ويستحب أن تكون هذه السترة كم؟ طول ذراع. طول ذراع. إذا كان أقصر من ذلك ما بتبين. نعم. وصاعدا، لأنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. شو ضابطين عندكم؟ مثل مؤخرتي. مؤخرتي. الرحل. نعم. بضم الميم لقيبة. نعم. وهمزة ساكنة. مؤخرتي. نعم. المؤخرة الرحل إخواننا هي عبارة عن عصا توضع آخر الرحل بثخن الإصبع وطول الذراع. نعم. العود الذي في آخر الرحل يحاذي رأس الراكب. نعم. على البعير. وتشديد الخاء خطأ. وتشديد الخاء مؤخرة هذا خطأ. نعم. وفسرت بأنها ذراع فما فوقه في غلظ الإصبع. نعم. وذلك أدناه، لأن ما دونه ربما لا يظهر للناظر فلا يحصل المقصود منها. نعم. والسنة أن يقرب منها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. نعم. ويجعلها على جهة أحد حاجبيه. الشيطان إخوانه، ما المراد به هنا؟ الشيطان الجني الذي يشوش عليه صلاته، أم الإنس الذي يمر بين يديه؟ نعم. هذا احتمال. نعم. من حتى الآن في الصلاة أنا عندما أصلي وبين يدي سترة، هذا يحجز خاطري عن الشرود، فبالتالي أيضا يكون مساعدي على الخشوع. نعم. سيدي، ولا بالمسجد مثلا، هلا نحكيها إن شاء الله. ويجعلها على جهة أحد حاجبيه. نعم. ولا يصمد. نعم. إليها صمدا. ولا يصمد إليها صمدا. يعني أنا الآن أخبر حطها بنص الجبين تماما، وإنما مزيحة على اليمين شوي أو على اليسار شوي، بحيث تكون عند الحاجبين. نعم. لما روي عن المقداد رضي الله عنه أنه قال، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، لا يصمد صمدا. عندك على حاجبه؟ على حاجبه. نعم. طيب. أي لا يقابله مستويا مستقيما، بل كان يميل عنه، وإن لم يجد ما ينصبه منع جماعة من المتقدمين. جماعة. منع جماعة من المتقدمين الخط. يعني الآن لا أخط خطا على الرمل مثلاً. نعم. إنه هذا لا يجزي، لا يكفي. وأجازه المتأخرون. نعم. وأجازه المتأخرون. لأن السنة أولى بالاتباع. شو السنة؟ هي الغرز، غرز العصا. نعم، أو ما شابهها. لأن السنة أولى بالاتباع لما روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لم يكن معه عصا فليخط خطا. فيظهر في الجملة إذ المقصود جمع الخاطر. نعم. بربط الخيال كي لا ينتشر ويجعله إما كي لا ينتشر إيش خياله، يعني يجعل ناظره ويجعل فكره ويجعل خياله محبوسا ومقيدا ضمن هذا الخط. نعم. ويجعله إما طولا بمنزلة الخشبة المغروزة أمامه، وإما كما يعني الآن لو غرز خشبة فهذه لها ظل، يكون الظل إلى الأمام أو إلى الخلف. طيب، فلما أنا بحط الآن ألقيها أجعل خط طولا أو أجعله هكذا هلالا. نعم. وإما كما قالوا أيضا يجعله بالعرض مثل الهلال. نعم. وإذا أشبه المحراب. نعم. وإذا كانت الأرض صلبة صلبة يلقي ما معه طولا كأنه غرز ثم غرز ثم سقط. ثم سقط. هذا الشيء الذي غرزه سقط بيكون. نعم. هكذا اختاره الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى. وقال هشام: حججت مع أبي يوسف وكان يطرح بين يديه الصوت وسترة الإمام. ستر. خلاص. نعم. يطرح الصوت. انتهينا. مسألة الآن جديدة. لو كنا عم نصلي الآن جماعة، هل يشترط أن الصف الأول كله يحط أمامه سترة كل واحد؟ لا. قال: سترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم. وسترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأبطح إلى عنزة ركزت له ولم إلى إيش؟ عنزة إلى عنزة عنزة إيه؟ إلى عنزة ركزت. من القبيلة فرحت قال صلى إلينا رسول الله. قبيلة عنزة. لا، هي الآن عنزة يعني عصا مغروزة في الأرض. نعم. ركزت له ولم يكن للقوم سترة. سترة العنزة. لا، سترة. ولم يكن للقوم سترة. العنزة عصا ذات زج. نعم. عصا ذات زج حديد في أسفلها. وإذا اتخذها أو لم يتخذ كان المستحب ترك دفع المار، لأن مبنى الصلاة على السكون. تمام. يعني أنا الآن هلا لم أتخذ سترتان، وهذا إنسان المار أراد أن يمر بين يدي، ماذا أفعل؟ أشير إليه فقط، فإن أصر على المرور أتركه. نعم. والأمر بالدرء في الحديث لبيان الرخصة. نعم. كالأمر بقتل الأسودين في الصلاة، ولذا رخص دفعه أي المار بالإشارة بالرأس أو العين أو غيرهما، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بولدي أم سلمة، أو دفعه بالتسبيح لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح. وكره الجمع بينهما. الحي والعقرب. وكره الجمع بينهما أي بين الإشارة والتسبيح. نعم. إما هذا وإما هذا. الإشارة كيف تكون؟ شلون؟ الإشارة كيف تكون؟ إشارة بسيطة، حركة بسيطة يعني. أما ما فعل ذلك مد له إيده هيك أو صافحه ومشي، هذا جرى هذا. نعم. وكره الجمع بينهما أي بين الإشارة والتسبيح لأن بأحدهما كفاية، ويدفعه الرجل برفع الصوت بالقراءة تمام، ولو بزيادة على جهره الأصلي، وتدفعه يعني يجهر قدرا زائدا في القراءة. لماذا؟ لينبه المار على أنه يصلي. نعم. وتدفعه المرأة بماذا؟ بالإشارة أو التصفيق. التصفيق كيف؟ فقط. نعم. بظهر أصابع يدها اليمنى على صفحة كف اليسرى لأن لهن التصفيق، ولا ترفع صوتها بالقراءة والتسبيح لأنه فتنة. رفع العورة لأنه فتنة، لذا قالوا يجوز الكلام مع المرأة الأجنبية قدر الحاجة، ما قال إنه يعني حرام نهائيا، لا قدر الحاجة. نعم سيدنا، ممكن سؤال؟ نعم سيدنا. الكف اليسار فوق اليمين والعكس، وشو قال هنا؟ بارتك سنت. لا، اليمنى على صفحة كف اليسرى، الصابع اليمنى على اليسرى. نعم. فلا يطلب منهن الدرء به، ولا يقاتل المصلي المار بين يديه، وما ورد به من قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله، إنما هو شيطان، لأنه مؤول بأنه كان جواز مقاتلته في ابتداء الإسلام ثم نسخ. نعم. والعمل المنافي للصلاة مباح، مباح فيها إذ ذات، وقد نسخ بما قدمناه. فصل فيما لا يكره للمصلي من الأفعال. إذا ما مر معنا سابقا قبل هذا الفصل هو ما يكره، الآن أفعال يظنها الإنسان أنها تكره وهي في الواقع لا تكره. نعم. لا يكره له شد الوسط لما فيه من صون العورة. لو إنسان وضع على يعني ثوبه شيء من الزنار أو ما شابه ذلك، هذا ما في إشكال. طبعا الإجابة أخواننا هنا رب قائل يقول أنه مثلا الثياب في الصلاة كثياب الإحرام. نعم. لما فيه من صون العورة وعورة والتشمير للعبادة، حتى لو كان يصلي في قباء غير مجدود الوسط فهو مسيء. لماذا؟ ربما أثناء الحركة تظهر عورته. وفي غير القباء قيل بكراهته لأنه صنيع أهل الكتاب. إنه إيش لو صلى في غير يعني قباء، يعني مع العباية الآن مفتوحة، فمن قلابية هاي ومفتوحة، إذا ليش على الزنار لكان؟ فقال هنا بكراهته. لماذا؟ لأنه يشبه عمل أهل الكتاب. نعم. ولا يكره تقليد المصلي، تقلد المصلي بسيف ونحوه إذا لم يشتغل بحركته، وإن شغله كره في غير كره. وكان الصحابة يصلون بسيوفهم. نعم. كره في غير حالة القتال. ولا يكره عدم إدخال يديه في نعم فرجيه وشكله على المختار، مو فرجيه، فرجيه. هذا الثوب الفرجي إخواننا ثوب خاص كان في زمانهم. نعم. ولا يكره عدم إدخال يديه في فرجيه وشقه على المختار لعدم شغل البال. ولا يكره التوجه لمصحف. أما العباية مثلا في كراهة أن ما يدخل أنك ما مفيها، حط أكتافه فقط فيها كراهة. نعم. تشميل النشاط يعني. ولا يكره التوجه لمصحف أو سيف معلق لأنه لا يعبد عادة هذا، لأنهما لا يعبدان. وقال تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، أو ظهر قاعد أو ظهري أو ظهر قاعد يتحدث، يصلي وبين يديه إنسان يستقبل ظهره، يصلي إلى ظهر إنسان أمامي هو متحدث أنا ما هاش لايبرا، أو ظهر قاعد يتحدث في المختار لعدم التشبه بعبادة الصور. استبال إن هذا عادة لا يعبد هذا. وصلى ابن عمر رضي الله عنهما إلى ظهر نافع أو شمع كمان، لا يكره أيضا استقبال شمع أو سراج لأن هذا أيضا لا يعبد. نعم. على الصحيح، لأنه لا يشبه عبادة المجوس، ولا يكره السجود على بساط فيه تصاوير ذي روح لم يسجد عليها. لو وضع رجليه على الصورة ما في إشكال، أما لو سجد عليها في كراهة. إذا معناها إذا في عندنا مثلا سجادة فيها صورة نمر أو ما شابه ذلك، ماذا نفعل؟ نقف عليها ولا نسجد عليها سجودا. نعم. لم يسجد عليها لإهانتها بالوطئ عليها، ولا يكره قتل حية بجميع أنواعها لذات الصلاة. وأما بالنظر بخشية الجان فليمسك عن الحية البيضاء التي تمشي مستوية، لأنها نقضت عهد النبي الذي عاهد به الجان ألا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهر. إذا صار في عنا أمرين، في أمر الصلاة إخواننا لا يكره قتل جميع الحيات، ما في عنا مشكلة. لو أن إنسان قتل حية خاف على نفسه منها في الصلاة، هذا إخواننا ما في كراهة. أما موضوع الآن كون جان أو ما جان ما شابه ذلك، هذا يعني نقول الآن هذه الحية تمشي بهذا الطريق لا تفعل، لأنه هذا من الجن هذا، وقد نقض عهدها بماذا؟ خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام بألا تعرض لأمته. إخواننا الظهور الجان للإنس معصية في حقهم. نعم. تمام. إذا صارت الحركات صار مفسد للصلاة. نعم. أن لا يدخل بيوت أمته ولا يظهر أنفسهم. وناقض العهد خائن فيخشى منه. هذا سبب الكراهة قتل الحية هي. نعم. أو ممن هو مثله من أهله الضرر بقتله. من أهل الضرر. أو ممن هو مثله من أهل الضرر بقتله أو ضربه. وقال صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذر طفيتين والأبتر، وإياكم والحية البيضاء فإنها من الجن. ولا يكره قتل حية وعقرب خاف المصلي أذاهما، أي الحية والعقرب، ولو قتلهما بضربتين وانحراف عن القبلة في الأظهر قيل بخوف الأذى، لأنه مع الأمن يكره العمل. قيد بخوف الأذى، شو قال فيه؟ قيد بخوف الأذى حية وعقربين خاف مهيك المصلي أذاهما. إذا قيد بخوف الأذى، أما لو كان عقرب بعيد وما في ضرر عليك ليش تتركه بالصلاة؟ بضربتين وانحراف عن القبلة في الأظهر. هل الآن لو كان بضربات تفسد الصلاة، إذا كان انحراف عن القبلة تفسد الصلاة، لكن مع ذلك إذا كان في ضرر ما في كراهة حتى لو فسدت الصلاة. لا يعتبر هذا مفسد لصلاته بلا عذر، إنه في خوف. لا، الضربتين ما المفسد، ضربات هذا المفسد. احنا اشكالنا الان مو عن فساد الصلاة، اشكالنا عن كراهية الفعل. نعم. قيد بخوف الاذى لانه مع الامن يكره العمل الكثير. والسبعيات، وفي السبعيات لابي الليث رحمه الله تعالى سبعة اذا رآها المصلي لا بأس بقتلها: الحية والعقرب والوزغة والزنبور والقراد والبرغوث والقمل. ويزاد البق والبعوض والنمل المؤذي بالعظم، ولكن التحرز عن إصابة دم القمل أولى لئلا يحمل نجاسة تمنع عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقدمنا كراهة أخذ القملة وقتلها في الصلاة عند الإمام، وقال دفنها أحب من قال دفنها أحب من قتلها، وقال دفنها أحب من قتلها، وقال محمد بخلافه، وقال أبو يوسف بكراهتهما، ولا بأس بنبض ثوبه بعمل قليل كي لا يلتصق بجسده في الركوع تحاشيا عن ظهور صورة الأعضاء، ولا بأس بصونه عن التراب. سبحان الله أخواننا، يعني الإنسان ثوبه واسع لكن التصق بجسده أثناء الركوع والسجود، لا مانع أن يحرك لي حتى لا يحجم العورة، فكيف إذا كان الثوب بالأصل لابسه؟ الناس أخواننا في هذا حقيقة مقصرون جدا، يعني أحيانا نصلي بثياب ضيقة وكذا، وهذا أمر مكروه أخوان الأكارم، وربما يرتقي الأمر إلى الكراهة التحريمية. نعم. ولا بأس بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة تنظيفا عن صفة المثلى والملوث. الآن بعد ما خلص الصلاة مسح جبينه من التراب، ما في إشكال هيك. نعم. ولا بأس بمسحه قبل الفراغ من الصلاة إذا ضره أو شغله عن خشوع الصلاة مثل العرق، ولا بأس بالنظر بموق عينيه يمنة ويسرى. إذا لم يحرك وجهه الالتفات بالوجه مكروه، أما الالتفات بطرف العين ما في إشكال هذا، لكنه سوء أدب في الصلاة. نعم. من غير تحويل الوجه، والأولى تركه لغير حاجة لما فيه من ترك الأدب بالنظر. تمام. صار في عين الآن النظر بموق العين هذا أمر خالف فيه المستحب. النظر بالالتفات الرأس هذا مكروه، التحول بالصدر يبطل الصلاة. نعم. لما فيه من ترك الأدب بالنظر إلى محل السجود ونحوه كما تقدم. ولا بأس بالصلاة على الفرش والبصر واللبود إذا وجد حجم الأرض. تمام. يعني أنا لما عم أسجد لا مانع أخواننا أن أسجد على سجاد تحته سفنج، طالما أنه لما عم أسجد عم يكون حجم الجبهة عم يستقر على الأرض، يعني مثل هذا السفنج هذا يصح عليه، لأن قد ما ضغطت بما عندك إيش مجال الضغط أكثر، فبالتالي ما تصح الصلاة على هذا. نعم. وإن كان سميك؟ لا حبيبنا سمعنا أن يكون شيء صلب. نعم. أما لو وقف عليه إخواننا ما في إشكال، الإشكال وين؟ بالجبهة. نعم. إذا وجد خرق. ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود إذا وجد حجم الأرض، ولا بوضع خرقة يسجد عليها اتقاء الحر والبرد والخشونة الضارة، لا أشكال في ذلك. والأفضل الصلاة على الأرض بلا حائل أو على ما تنبته كالحصير والحشيش في المساجد، وهو أولى من البسط. نعم. وهو أولى من البسط لقربه من التواضع. ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل. لو قرأ نفس السورة في ركعتين ما في إشكال، لأن باب النفل أوسع، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قام بآية واحدة يكررها في تهجده، وفقنا الله تعالى لمثله بمنه وكرمه. وفقنا الله تعالى بمنه وكرمه. فصل فيما يوجب قطع الصلاة. نقف إن شاء الله.